ولعوجاج والاضطراب، فيهبط هذا الجنس ويذل ويضعف ويستكين حتى يكون مطية لبقية بني آدم على ظهر الأرض. والمسلم الواعي الفقيه المتأمل ينبغي أن يقف أمام هذا الجنس يستخرج خصائصه من شيئين، من معينين اثنين لا ثالث لهما، ألا وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان هناك معين ثالث فهو التاريخ، أن يستقري التاريخ فيخبره بكل ما فعل الجنس العربي على مر التاريخ. أيها المسلمون، إن للعرب على مر التاريخ أدوارا ثلاثة لا بد أن نقف أمامها، ثم بعد ذلك نصل إلى خلاصة القول إن شاء الله تعالى. الدور الأول الذي لعبه العرب هو دور قديم ضارب في أعماق التاريخ، عندما أرسل الله جل وعلا رسله من العرب إلى هؤلاء الأقوام. وأنت خبير بأن أنبياء الله ورسله من العرب أربعة: النبي الأول هو نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى إلى قومه عاد، وعاد كانت تسكن ما بين عمان واليمن في حضر موت بمكان يسمى الأحقاف. النبي الثاني هو نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى إلى قومه ثمود، وثمود كانت تسكن ما بين الشام والحجاز بممر تبوك. النبي الثالث هو شعيب عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى إلى قومه مدين، ومدين كانت تسكن الشمال الغربي من الجزيرة ما بين الشام وما بين الحجاز وسيناء المصرية. النبي الرابع هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه حيث تعلمون. نقف أمام هؤلاء الأقوام العرب ونرى ماذا فعل الله تعالى بهم، ولماذا استحقوا ما استحقوه من العذاب والهوان والهلاك. يقول الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هل هناك لفظ أقذع من أن يقال لنبي من أنبياء الله أنه سفيه؟ يوصف نبي من أنبياء الله ويوصف رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام بأنه في سفاهة؟ هذا هو القول الذي قاله قديما العرب أو بعض العرب قديما لنبي من أنبيائهم. هؤلاء القوم خصائصهم أنهم متكبرون، أنهم متجبرون، أنهم يستطيلون على خلق الله عز وجل. إذا بطشوا بطشوا جبارين، وإذا تكلموا تكلموا بسفاهة، استخدموا عقولهم في كل ما يغضب الله عز وجل، واستخدموا نعم الله في كل ما يسخط الله عز وجل عليهم، وفي كل ما يستدر غضب الله تعالى عليهم، حتى بلغوا من العتو والاستكبار أن قالوا ما قال الله جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. الجزاء: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هؤلاء الأقوام الذين عتوا عن أمر ربهم بخصائصهم التي استحقوا بها عذاب الله جل وعلا، فأباد الله خضراءهم وجعلهم أثرا بعد عين، وما استبقى منهم أحدا إلا من كان موحدا، وهم قلة مع نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى ثمود على عجل. ثمود أرسل الله تعالى إليها نبيه صالح عليه السلام، ونبي الله صالح عليه السلام جاء إلى ثمود وأخبرهم بأنه رسول إليهم وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وأما ثمود فهديناهم، دللناهم وأرشدناهم إلى الهدى إلى المنهج. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هؤلاء الذين استكبروا أيضا بعدما طلبوا آية تدل على صدق نبيهم ورسولهم صالح عليه السلام، وجاءت الناقة فعقروها وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هكذا قوم نبي الله صالح من العرب على عجل. مدين أرسل الله تعالى إليها شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إلى آخر ما قال الله تعالى. فكانت الطامة أن حاق بهم ما حاق بأسلافهم من العرب، أباد الله تعالى خضراءهم لأنه كانت لهم خصائص استحقوا بها عذاب الله تعالى وغضب الله تعالى وسخط الله تعالى عليهم. وهذا هو الدور الذي لعبه العرب قديما مع منهج الله تعالى ورسالاته، وهذا ما فعلوه مع أنبياء الله تعالى ورسله، فاستحقوا بذلك عذاب الله جل وعلا. وهذه خصائصهم التي استحقوا بها عذاب الله تعالى: استكبار، عتو، تكبر، تجبر، استبداد، استخدام النعم في معصية الله تعالى، بعد عن منهج الله تعالى، عدم الخضوع لله جل وعلا في منهجه أمرا ونهيا، عدم طاعة الأنبياء والمرسلين بل التطاول عليهم والسفاهة معهم في القول واللفظ والعمل، فاستحقوا عذاب الله جل وعلا. وهذا ما قاله ربنا جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذا عذاب الله تعالى بهم. هؤلاء العرب قديما سموا بالعرب البائدة. ثم بعد ذلك دور آخر وهو الثاني لعب العرب فيه دورا عظيما، تحول هذا الجنس العربي من هذا الضلال إلى الهداية، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن التثليث أو الوثنية إلى التوحيد، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الخطأ إلى الصواب. فلبسوا حلة قشيبة جميلة فخرجوا على الناس بهذه الحلة، ألا وهو الإيمان بالله رب العالمين، ألا وهي الطهارة والنقاء قلبا وقالبا. خرجوا بمنهج عظيم هو منهج الله عز وجل، اتبعوا فيه رسولهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو الدور الذي أرسل فيه ربنا جل وعلا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لعب العرب دورا عظيما في هذه الحقبة من الزمن. استطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه برسالة الإسلام أن يخرج العرب من هذه القوقعة ومن هذا المستنقع الأسن هذا إلى رحابة وإلى بستان عظيم وحديقة غناء. هذه الحديقة جل وعلا قال عنها في بداية رسالتها لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فلما استمسك بهذه الرسالة وهذا المنهج قال الله جل وعلا له ولكل من سار على منهجه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الرسالة التي أخرج الله بها هؤلاء العرب وكان لهم دور في هذا الزمن نراه في صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كم استغرقت الرسالة؟ كم عمرها؟ 23 عاما. وإذا قست 23 عاما في عمر الدهر أو الزمن لا يساوي شيئا. 23 عاما فقط استخرج المنهج الإسلامي العظيم هذه الثلة المباركة من خلق الله الذين علمهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وأدبهم ورباهم، قرأ عليهم القرآن، تلا عليهم الآيات، قادهم في محراب العبادة لله تعالى، خطب فيهم وقضى بينهم وحكم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فنزلوا على حكم الله وعلى حكم رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فحولهم الله تعالى من رعاة للإبل والغنم والبقر إلى قادة وسادة لبني آدم وبقية البشر. حولهم الله تعالى بهذا المنهج. ولننظر إلى هذه العظمة في هذا المنهج الذي غير العرب. غير الله تعالى العرب بالمنهج، وكما قال بعض علمائنا رحمه الله: إن الله تعالى ربى محمدا صلى الله عليه وسلم ليربي به العرب، ورب العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم ليربي بالعرب الناس أجمعين. هؤلاء العرب الذين تربوا على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، انظر إلى أحوالهم على مسؤولياتهم في هذه الأمة. يخرج خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ويرتقي المنبر في صبيحة توليه الخلافة ويقول للناس بعد حمد الله والثناء عليه سبحانه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني أطيع الله فأطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله تعالى فلا طاعة لي عليكم. الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. ثم بعد ذلك كانت له أعمال يفعلها بنفسه وبيده قبل الخلافة، ألا وهو أنه كان يحلب الشياه الشاة للعجزة والأرامل واليتامى والمساكين في بيوتهم ويجلس معهم فيفرحهم ويشرح الله به صدورهم فيسرون بذلك. لما تولى الخلافة قال: هؤلاء الضعفاء الآن شغل عنا أبو بكر بأمر أعظم منا وهو الخلافة، فذهب إليهم في نفس الوقت الذي كان يذهب إليهم فحلب لهم الشياه وأطعمهم وسقاهم وجلس معهم، فقالوا: يا أبا بكر، ظننا بك كذا وكذا. فقال رضي الله عنه: أعوذ بالله تعالى أن تمنعني الخلافة من أمر كنت أفعله قبل الخلافة. هؤلاء هم الذين حولهم الإسلام وأدبهم القرآن وتعلموا على يد الرسول العدنان صلوات الله وسلامه عليه. يخرج عمر بن الخطاب الخليفة رضي الله عنه وهو من هو شرفا ونسبا، وهو من هو عدلا ورحمة، يخرج على الناس فيقول نفس الكلام الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه ويزيد عليه هذا رضي الله عنه وأرضاه، فيقول لهم: أما إنكم تقولون إن عمر فظ غليظ شديد وهو كذلك، أما وإني سألت الله تعالى أن تزداد غلظة وفظاظة وشدة وقوة على أهل العصيان والفساد، وأن يحولها الله رأفة ورحمة على أهل الطاعة والمسكنة. أما إنه تؤتى بالرجل منكم له الجريرة فآخذ الحق منه وأضع إحدى قدمي على خده، ثم بعد ذلك أقوم فأضع خدي على التراب لأهل العفاف والمسكنة. هؤلاء هم الذين أدبهم الإسلام ورباهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وحولهم الله جل وعلا من عبدة للأصنام والأوثان إلى قادة للتوحيد والربانية والصفاء والطهارة والنقاء، قلبا وقالبا، كلمة وروحا، كلمة وحالا، كلمة واتفاقا وعهدا وسلوكا وفكرة، حتى بلغ بالتربية العبيد، بلغت التربية العبيد الذين كانوا يعملون في أموال الناس قديما. مر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على شاب يرعى الغنم، غلام عبد يرعى الغنم لسيده، وكان معه أصحابه رضي الله عنه، فلما مر بالراعي قال له: أيها الراعي؟ قال: نعم. ولم يعرف أنه أمير المؤمنين عمر. قال: نعم. قال: بعنا شاة من هذه الشياه، أي بع لنا شاة نأكلها. فقال الغلام: يا سيدي، هي ليست ملكا لي حتى أبيعها. قال: ولمن إذن؟ قال: هي لسيدي وأنا أجير عنده، عبد في ماله. فقال عمر ممتحنا للشاب الغلام: يا غلام، إذا أتيت سيدك وسألك عنها فقل أكلها الذئب، أكل الذئب هذه الشاه، وهو يصدقك. ماذا قال الغلام؟ قال الغلام: أيها الرجل، إذا قلت لسيدي أكلها الذئب وهو سيصدقني، فماذا أقول لله تعالى يوم القيامة؟ هذه الأمة التي تربت قادة رعية وراعية، تربوا على منهج الإسلام، تربوا على القرآن والسنة، تربوا على الطهارة والنقاء قلبا وقالبا، فسادوا العالم كله، وكانت هناك معجزات ربانية الله جل وعلا أجراها على أيديهم، حتى في فتوحاتهم التي كانت تشيع بالرحمة والرأفة والإحسان على البشر جميعا. أيها المسلمون، في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز، الذي كانت خلافته سنتين فقط، سنتين أمسك فيها فيهما بالخلافة، وبعض الأشهر ثلاثة أشهر أو شهرين ويزيد فقط، حول الله تعالى بهذا العادل عمر بن عبد العزيز المظالم إلى عدل، والفظاظ من بني أمية إلى رحمة في سنتين فقط، في عامين اثنين حول الله به الفقر إلى غنى، والشدة إلى رخاء، والبعد إلى قرب، والقطع إلى وصل، رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز لما فتحت في عهده بعض البلاد في شرق آسيا، لما ذهب قتيبة ابن مسلم رحمه الله تعالى بالقادة بالأساب السادة الأجلاء، وفتحوا سمرقند أو بعض بلاد شرق آسيا، دخلوها بدون أن يعلموا أهلها أنهم داخلون. فلما استيقظ الناس وجدوا عسكر المسلمين العرب في كل مكان في أرضهم، فلما سألوا: ما هذا؟ قالوا: فتح إسلامي. فقالوا: نحن نعلم عن المسلمين أنهم يجلسون خارج البلدة ثم يعلموا أهلها بثلاثة أمور: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يحاربوا إذا لم يقبلوا هذا أو ذاك. فلماذا يدخلوها علينا عنوة؟ هذه ليست أخلاق المسلمين. فلا بد من شكاية هذا القائد وهؤلاء الجنود إلى أميرهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. فذهب ثلاثة منهم برسالة إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فذهبوا إلى عمر فسألوا عنه، قالوا هو في دار الخلافة في دمشق، أسأل الله تعالى أن يقضي حاجة أهلها وأن يفرج كربها. لما ذهبوا إلى هناك سألوا عن داره فدلوا عليه، فذهبوا إلى عمر فوجدوه يطين حائطا له ويلبس جلبابا مرقعا، شكله بسيط متواضع، فقالوا أهذا هو أمير المؤمنين الذي يحكم إمبراطورية 22 دولة؟ قالوا نعم هذا أميرنا. أو أنتم متأكدون أن هذا أميركم؟ قالوا نعم. فقالوا هذا الرجل أقل من أن يسمع كلمة قائد الله، يعني القادة متجبرون وهو ليس له عليهم كلمة، إذن فلنمضي. فقال أحدهم ولماذا أتينا؟ إذن فلنذهب إليه، انقضى حاجتنا وإلا. فذهبوا فسألوه أأنت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز؟ قال نعم. قالوا فإن لنا عندك حاجة. قال مرحبا، اسبقوني إلى دار الخلافة من هذا الباب. فمروا إلى الباب ففتح لهم وجلسوا، وهو ذهب إلى باب آخر، فذهب فهندم من نفسه ولبس أفضل ثيابه، ثم دخل عليهم من باب آخر، قالوا الآن أنت الأمير. فلما جلس قالوا يا أمير المؤمنين دخل علينا جنودك بدون أن يعلمونا، بدون أن يخبرونا، واحتلوا أرضنا وبلادنا، فماذا نفعل؟ فقال لهم أوفعلوا ذلك؟ قالوا نعم. قال هذه رسالتي إلى قائدي، وكتب إليه أن اخرج خارج بلادهم، ثم بعد ذلك أخبرهم وأعلمهم بهذه الثلاثة، إما أن يدخلوا في الإسلام طوعا، وإما أن يدفعوا الجزية كرها، وإما إن لم يقبلوا هذا أو ذاك يحاربوا. فلما فعل ذلك وكتب الرسالة حملها رسوله إلى أميره وقائده هناك، فنادى القائد أيها الناس إن أمير المؤمنين أمر بكذا وكذا وهذه سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، اخرجوا جميعا من هذه البلدة. فخرجوا جميعا سمعا وطاعة لأمير المؤمنين وقائدهم، فلما رأوا الناس ذلك دخلوا في دين الله أفواجا، دخلوا الإسلام كلهم، القرية كلها أعلنت الإسلام ودخلوا في دين التوحيد. هذا بأخلاق الإسلام، وهذا هو الدور الذي لعبه العرب قديما وحديثا. ولا أريد أن أطيل لأن الكلام في هذا يطول، حتى مع النساء، حتى مع الأطفال، مع القادة، مع التجار، مع يا رجل، التجار حملوا بضائعهم 60 تاجرا من حضرموت من اليمن، 60 تاجرا من التابعين يحملون بضائعهم ويعبرون المحيط الهندي ويذهبون إلى بلاد آسيا، إلى ماليزيا والفلبين وإندونيسيا، ويجلسوا مع أهل البلاد يبيعون ويشترون منهم فقط، فكانوا مثلا عليا للبيع والشراء. وسآتيك بخبر الأمة الآن حتى لا تتعجب. فلما جلسوا ليبيعوا ويشتروا كانوا أصدق الناس بيعا وشراء، وكانوا أصدق الناس عهدا واتفاقا، وكانوا أرحم الناس بالناس بيعا وشراء، وأقضى الناس رحمة بيعا وشراء، وأخلق الناس خلقا وأدبا مع الناس عفة وطهارة. فسأل الناس أهل البلاد من هؤلاء؟ يذهب الرجل إلى التاجر العربي المسلم فيقول له بكم؟ يقول بخمسة، أقل من صاحب بلده. يقول ما معي إلا ثلاثة، فيقول ما عليك، أعطني الثلاثة واقضني الاثنين وقتما تشاء. معي أربعة، قال أعطيني واقضني واحدة وقتما تشاء. فيأتي إليه في الوقت والزمن يقول له أيها العربي المسلم الأمر مضيق علي وليس عندي ما أقضيك. قال عفوت عنك، اذهب، لا أريد منك شيئا. ويذهبون إلى تجار بلادهم فيجدون الربا أو العنف أو الشدة في التعامل والأخلاق. فسأل كل البلد. من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء عرب. ما دينهم؟ قالوا الإسلام. قال هل يأمر دينهم بهذا؟ الرحمة، الإحسان، البر، العطاء، الجود والكرم والسخاء؟ قالوا نعم. قالوا ندخل هذا الدين. فدخلت هذه البلاد كلها في دين الله أفواجا. هذا هو الدور الذي لعبه العرب على مدار 1000 عام، ولذلك سادوا الناس حضارة، وسادوا الناس مدنية، وقادوا البشر حربا وسلما، وكانوا أساتذة العالم، وكانوا معلميه في كل حقل وفي كل ميدان من ميادين الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك ترنح هذا الجنس العربي وضعف واستكان وألان وذل، حتى طمع فيه من لا يحسن الدفاع عن نفسه. طمع في العرب والمسلمين من لا يحسن الدفاع عن نفسه. ما الأسباب التي أدت إلى هذا، إلى هذا الضعف، وإلى أن نلعب هذا الدور الذي نحياه الآن؟ هذا ما سنكمله بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلانية، فإنها النجاة بين يدي رب العالمين يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، إن الدور الذي يلعبه العرب الآن في دنيانا دور يتميز بالضعف والذل والهوان، ولا غرابة في هذا. عودنا أنفسنا على الصراحة والوضوح، ولأن أعرف عيوب نفسي خير لي من أن يعرفني أحد إياها، فأنا خبير بنفسي قبل أن يخبرني غيري بها، وأدرى بعيوبي قبل أن يبين لي أحد عيوبي. أيها المسلمون، رأينا الخصائص الأولى التي أدت بإبادة العرب قديما، ورأينا الخصائص التي ميزت العرب بعد ذلك بالرسالة الإسلام أو برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والرقية والحضارة. الآن ما الذي أودى بحياتنا إلى هذا؟ ضعف واستكانة. ما رأيت دما رخيصا أرخص من دم المسلمين، وما رأيت عرضا مستباحا أكثر من أعراض المسلمين، وما رأيت بلادا كلأ مباحا لكل قاص ودان من بلاد المسلمين وأراضي المسلمين، وما رأيت مالا منهوبا على مستوى العالم كله كثروات وأموال المسلمين، وما رأيت أرضا محتلة إلا أرض الإسلام والمسلمين. ما الذي جر الأمريكان والأوروبيين إلى العراق، إلى حاضرة الخلافة العباسية، إلى أرض العزة والكرامة؟ ما الذي جر هؤلاء إلى العراق فيستبيح أعراضنا فيها، وينتهك حرماتنا فيها، وينهب ثرواتنا فيها، ويحتل أرضنا، ويذيقون شبابنا ورجالنا ونساءنا سوء العذاب هناك؟ ما الذي جر اليهود من العالم كله إلى أرض فلسطين ليؤسسوا عليها دولة باسم نبي الله إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ جاء اليهودي من الحبشة من الأدغال، جاء اليهودي من إفريقيا من الأدغال، كان لا يعلم شيئا عن نفسه، ذهب إلى هناك ليؤسس دولة اسمها إسرائيل، جاء اليهودي من أيرلندا ومن السوفييت من روسيا وجاء من إسبانيا ومن كل بلاد العالم، جاء ليؤسس دولة ظالمة حاقدة مغتصبة قاتلة في أراضينا، بل على سويداء قلوبنا فلسطين حررها الله تعالى. ما الذي أتى بالاحتلال حتى يأخذ من السودان جنوبه باسم الصليب وتقام دولة باسم الأمم المتحدة على أرض العرب والمسلمين في السودان وتسمى بدولة جنوب السودان؟ ما الذي أتى بالسوفييت الملحدين الشيوعيين إلى بلاد البخاري رحمه الله، إلى بلاد الإمام مسلم، إلى بلاد الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله، حماة السنة وحماة العقيدة وحماة الحديث، ليأخذوا هذه البلاد منا ويحتلونها ويغيروا عقيدة أهلها؟ ما الذي أتى بالاحتلال إلى كل بلد احتلت؟ حتى في الهند أتوا عباد البقر ليأخذوا كشمير الإسلامية من باكستان. من الذي أتى بهؤلاء؟ أتدرون من الذي أتى بهم؟ نحن الذين أتينا بهم. ما أتوا هكذا من تلقاء أنفسهم، نحن الذين أتينا بهؤلاء وسمحنا بأن يتصدر مجلسنا في كل ميدان أناس يحكموننا بغير كتاب ولا سنة. قاد ميداننا في الحرب أناس لا يعرفون عن الله شيئا، وقاد ميادين سلمنا أناس لا يعرفون عن الله شيئا، اتفقوا باسمنا وعاهدوا مع البلاد كلها على غير رغبتنا، باعوا بلادنا وباعوا كرامتنا وباعوا عزتنا وباعوا مجدنا وقبضوا الثمن في جيوبهم فاستمرؤوه حراما، فذللنا وخضعنا لكل كلب في العالم كله. هذا الذي أدى بنا وعشنا هذا الدور الذي نحياه الآن، فنحن نترنح ما بين ضعف وقوة، وما بين إقبال وإدبار، وما بين شدة ورخاء، وما بين فقر وغنى، وما بين حرب وسلم. هكذا تستمر الأمة، ولكن الثقة في الله قوية. أن تعود الأمة إلى سابق عهدها، أن يعود العرب إلى سابق عهدهم ومجدهم، ثقتنا في الله. لكن لها أسباب لا بد من الأخذ بها. تعلمون ما هي الأسباب؟ أولها منهجنا. ماذا نحن فاعلون بمنهج الله تعالى، بمنهج رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ هل نحن أهل لهذه الرسالة حقا؟ هل نحن أهل لهذه الرسالة العظيمة المباركة، رسالة الإسلام؟ أول هذه الرسالة يقول الله جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال بعض المفسرين: فيه ذكركم، أي فيه شرفكم. الكتاب القرآن، هل أنا وأنت نتحاكم إلى القرآن؟ هل نتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على مستوى الشخص والأسرة، هل نتحاكم إلى كتاب الله؟ يا ليتنا نتحاكم إلى كتاب الله. إن الحرب الآن قائمة على ألا يتصدر الإسلام الموقف في مصر وفي غيرها. إعلام في بلادنا ضال مضلل صباح مساء، وأنا أعلم تماما أن هناك مكاتب في أوروبا وأمريكا الآن وقبل الآن تعمل على ألا يتصدر الموقف في مصر رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يتصدر الموقف أي رجل إلا رجل يصلي، إلا رجل موحد، إلا رجل يعرف الله ورسوله، إلا رجل يقول هذا حلال وهذا حرام، إلا رجل يتحدث باسم الإسلام، يقرأ آية قرآنية. أي رجل يحكم مصر ولو كان بوذيا، ولو كان شيوعيا، ولو كان اشتراكيا، ولو كان علمانيا، بل لو كان عابدا للبقر والحجر، يتصدر الموقف إلا رجل يعرف عن الله ورسوله شيئا. أعلم هذا. وهناك إعلام يعمل صباح مساء وهم أساتذة في الضلال، أخذوا الدكتوراه في الضلال والإضلال. دكتوراه، بل لو كان هناك درجة علمية أكثر من الدكتوراه لقلتها، ولو كان أستاذ الدكتوراه نفسها أخذها في أن يضلل أهل مصر، بل يضلل أهل الإسلام جميعا. واقرأوا كلام القوم، هناك كتاب اسمه دمروا الإسلام أبيدوا أهله، أبيدوا أهل الإسلام تماما. اقرأوا عن كيسنجر، اقرأوا عن موسى ديان، اقرأوا عن قادة الغرب في العصر الحديث وفي القديم، كلهم متفقون على ألا يحكم المسلمين رجل يعرف الله ورسوله، متفقون على هذا. ونحن للأسف كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة، وأنا أقولها حتى نميز أنفسنا من أي نوع نحن. الناس ثلاثة، اسمع: عالم رباني، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة. هؤلاء اثنان، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، يتعلم لينجو من عذاب الله تعالى، من الهلاك. الثالث وهمج رعاع، همج رعاع، أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق. افتح القناة اسمع، رأى ما رأى رجلا يذكر الله، ومن قناة إلى قناة ليس فيهم رجل يعرف الله ولا امرأة تعرف الله، من قناة إلى قناة ما قام صلى، ما ذكر الله، ما عرف شرعا ولا منهجا. يبغضونكم في الإسلاميين، هل هذا صحيح؟ أنا أقول لا، والله ما يبغضونكم في الإسلاميين، إنهم يبغضونكم في الإسلام نفسه. إنكم لن تكفروا بالإسلاميين، إنهم يحملونكم على أن تكفروا بالإسلام دينا، أن تبغضوا الدين ذاته، أن تبغضوا المنهج ذاته. فمرة باسم الإخوان، ومرة باسم السلف، ومرة باسم كذا، ومرة باسم كذا، وأنا أقول من فوق المنبر ويحاسبني ربي: هم يبغضوننا في الدين حتى نكفر به ولا نريده حكما بيننا. يا ليتنا نفقه هذا الرجل الذي يجلس أمام هذا التلفاز. يا رجل اشغل نفسك بذكر ربك، قم صلي، قم توضأ، قم اذكر الله عز وجل. يا ليتك ويا ليتي، يا ليتنا بلغنا إلى فقه بنت من بنات الصحابة، بنت من بنات أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أترى ما هذه البنت؟ أقولها لك، تعلم من جليبيب؟ صحابي جليل مغمور بين الصحابة، من أسر الأنصار، لا قبيلة له ولا عشيرة له، رجل متواضع الشكل والصورة والخلقة والعقل، متواضع في كل شيء. جلس بجواره النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال له: يا جليبيب أتزوجت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتعرف بيت فلان، رجل من الأنصار ورجل عنده بنت واحدة جميلة القلب والقالب، ويا ليتها كانت حافظة للقرآن فقط، لا بل كانت حافظة للقرآن فقيهة فيه، وسأقول لك ما معنى فقيهة فيه. قال: أتعرف بيت فلان؟ قال: نعم. قال: اذهب إليهم واطرق بابهم، فإن فتحوا لك فقل لهم إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. هذا امتحان لهذه الأسرة. فذهب جليبيب فوقف بالباب وأطرق الباب، فخرج الرجل فتح فوجد جليبيبا، قال: نعم. قال: أنا رسول رسول الله. قال: مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد؟ قال: يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوجون ابنتكم. فسمعت البنت في خدرها وسمعت الأم الكلام فهرعوا إلى الباب وتعجبوا جميعا من هذا المطلب. فقالت الأم: سله لعله أخطأ المنزل، لعله ليس هذا البيت. فقال: لا، هذا البيت. فقال الرجل: يا بني أتدري ما تقول؟ قال: نعم. فقالت الأم للوالد: أيرضى لنا ذلك رسول الله؟ يعني يرضى هذا الولد لبنتنا، هذا الشاب لبنتنا، هو يعلم من نحن. فلما تجاذب أطراف الحديث عجبا من هذا المطلب، كانت تسمع الحوار ابنتهم، فخرجت لتفك هذا الاشتباك في الحوار وتنهي القضية بآية قرآنية. فقالت البنت المؤمنة التقية الفقيهة: إياكم أن تردوا رسول الله، إياكم أن تردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأب: يا ابنتي هل ترضين هذا؟ فقالت: وكيف لا أرضى، ما رضيه لي رسول الله، وكيف لا أرضى، ما رضيه لي رسول الله. إياكم أن تردوه، أما سمعتم الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه هي البنت، فاستخرجت الحكم من الدليل. هذا هو الفقه، أن يستخرج الفقيه الحكم التفصيلي من الدليل، الحكم الجزئي من الدليل التفصيلي، هذا هو الفقيه. وهذا ما فعلته البنت، استخرجت الحكم من الآية فرضيت بزواجها من جليبيب. أتدري ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع برضا البنت عن أمره؟ دعا لها دعوتين. أنت وأنا لو أردنا أن نشتري دعوة واحدة من هذه، من هاتين الدعوتين، دفعنا فيها أعمارنا، ودفعنا فيها أموالنا، ودفعنا فيها كل ما نملك، ولن نستطيع أن نشتري دعوة واحدة. فدعا لها فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم لا تجعل عيشها في الدنيا كدا، واصبب عليها الخير صبا. هذا جزاء من يرضى بحكم الله ورسوله، جزاء من يخضع لهذا الدين، جزاء من يستكين لأمر رب العالمين. أما الآن فالأمة هكذا لأنها أمة ألحدت في دين ربها، ألحدت وابتعدت عن كتاب ربها وسنة نبيها. ولا تعجب، فإني أعرف أناسا في الأمة لا يعرفون إلا أن الله خالق الكون فقط، يعرفون فقط هكذا. وأما عبادتهم فالدينار والدرهم والجنيه والمليار والملياران، عبادتهم للملايين. وهناك من عبادته الهوى، كما قال ربنا جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ويقول الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، تعس وانتكس. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، وإذا شيك فلن تقش، صلوات الله وسلامه عليه. هكذا حال كثير من أفراد الأمة وأسر الأمة. والله هناك أناس إذا رأوا رجلا عليه زي الإسلام ومسحة الإسلام اكشعرت أبدانهم، إذا رأوا رجلا بهذا الزي الإسلامي يذكره بالله اقشعر بدنه واشمأز من رؤيته. وهذا مصداق قول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بل بعض الناس عنده عقيدة بأن صاحب اللحية والثوب القصير لا يستطيع أن يحل مشكلة واحدة، لأنه في نظره متخلف، رجعي رجل لا يعرف شيئا لا عن دين ولا دنيا، فلا يستحق حتى العيش في نظره، وإن عاش فعلى موائد البشر، لا أن يتسود الموقف. هذا لا يجوز في أمة قائدها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز في أمة العلم التي أنزل الله تعالى عليها اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنزل الله عليها نون والقلم وما يسطرون. هذا ما يليق بأمة كتابها كتاب ربها، منهجها قرآن وسنة، تعرف الله حق المعرفة وتعرف رسوله صلوات الله وسلامه عليه. شيء آخر، أحيانا مصاب بالذي يفهم الإسلام فهما خطأ. هناك أناس أساءوا إلى الإسلام من حيث يعلمون أو يعلمون، لأنهم لم يلتزموا الإسلام الحق، بل اتخذوا ظاهر الإسلام فقط وتركوا جوهره. وقديما، وأختم بهذا، وقف سيدنا عمر يعلم المسلمين ما معنى التدين، وقامت أمنا عائشة لتعلم الناس ما معنى التدين. مشى شباب يوما هكذا يفتعلون العبادة والنسك في شوارع المسلمين، فنظرت إليهم أمنا رضي الله عنها وسألت: من هؤلاء؟ قالوا: نساك، أي عباد. فما ارتضت حالهم أن يكون أو أن تكون العبادة هكذا ظاهرا بلا مضمون وافتعال لا حال، فقالت: رحم الله عمر، كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. عمر رضي الله عنه أيضا جاء رجل ليشهد لرجل في مجلسه بالصلاح والتقوى، فقال عمر: سائلك عن ثلاث، فإن أجبت فقد عرفت، وإلا فلم تعرف. قال: سل يا أمير المؤمنين. قال: أأنت جاره الذي يعلم مدخله ومخرجه؟ الجار أعرف واحد بك، جارك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حديث صحيح: يوشك أن تعرف المحسن منكم من المسيء. قالوا: بما؟ قال: بشهادة جيرانكم. إذا قال جارك أحسنت فقد أحسنت، وإن قال جارك أسأت فقد أسأت. أأنت جاره الذي يعلم مدخله ومخرجه؟ لأني أعلم وجاري يعلم عني من يدخل عندي، المفسدون أم المصلحون، المتواضعون أم المتكبرون، أرباب الأموال والدنيا أم أرباب العفاف والمسكنة. يعرفون هذا، ويعرفون عن امرأتي من تصاحب من النساء، من يدخل عليها من النساء، فيحكمون علي وعليها بما نصاحب. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أنت جاره؟ قال: لا. قال السؤال الثاني: أعاملته في الدينار والدرهم الذي فيهما يفارق الخليل خليله والحبيب حبيبه؟ نعم. الله، هناك أناس باعوا دينهم بالمال، وباعوا أنفسهم بالمال، وباعوا أباهم وأمهم، وباعوا إخوانهم وأخواتهم، وهناك من باعوا الدنيا كلها في سبيل المال. هناك أناس، اسمع، يسيل لعابهم عند رؤية المال كما يسيل لعاب القط إذا رأى فأرا. تعلمون المثل؟ أعاملته في الدينار والدرهم؟ يا رجل، هناك من يقف في المحاكم فيقول القاضي له: أقسم بالله العظيم أني أقول كذا وكذا، حقا هل شهدت أو علمت؟ يقول: أقسم بالله، ويعلم من قرارة نفسه أنه كاذب. هناك من يزور العقود، من يزور العقود من يزور الشيكات، من يزور كذا، من يزور وهكذا. يا رجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عملته في الدينار والدرهم؟ قال لا. السؤال الثالث: أسرت معه في طريق؟ فإن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن معادن الرجال. فقال لا. وهذه حقيقة، أنا وأنت لا أعرفك ولن تعرفني إلا إذا سفرت خارج مصر. ولا تغضبوا مني إذا قلت أسوأ ناس على مستوى العالم العربي والإسلامي في الغربة هم المصريون. لا تغضبوا مني، فإني مجرب خبير بهذا. أسوأ أناس إلا من رحم الله، حتى أنضبط في العبارة، إلا من رحم ربي. هناك صالحون لكن قلة. يا رجل، السودان أفضل منا في الغربة، السودان الأفارقة جميعا أفضل منا في الغربة. لا يترك السوداني أخاه سوداني ولو كان فيه قتل نفسه، ولو كان فيه قتل نفسه. يا رجل، مات رجل في طريق ونحن في الغربة مصري، وعرف السفير بقتله، وسوداني يقتل وعرف السفير بقتله، أتت على الفور طائرة خاصة للسودان فأتت به إلى بلده، وأما المصري فجلس في الثلاجة 10 أيام، ولما سافر لم يسافر إلا على حساب إخوانه، جمعوا له ووضعوه في الطائرة حتى يعود إلى بلده. فلا بد من وعي. أسرت معه في طريق فإن الطريق تظهر فيه معادن الناس؟ قال لا. قال يا رجل، أنت لا تعرفه، اذهب فأتني بمن يعرفه. وقال له أيها الرجل، قال نعم. قال لعلك رأيته يرفع رأسه ويخفضها في المسجد. قول عمر رضي الله عنه معناها أنه يصلي. لعلك رأيته يصلي؟ قال نعم، يصلي من الفجر إلى العشاء. فقال عمر معلما لنا: نعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق يا عمر؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. ألا فلنتدين تدينا صحيحا، ألا فلنجمع في التدين بين القول والعمل، ألا فلنجمع في الالتزام بين القول والحال، ألا فلنجمع في تديننا بين قشور ظاهرة وجوهر باطن، حتى نكون مستقيمين حقا. وينطبق علينا قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ما أريده من العرب الآن. وخلاصة القول: عرفتم الخصائص والأسباب التي أدت بإبادة العرب قديما، وعرفتم الخصائص والعوامل والأسباب التي ارتقت بالعرب بعد ذلك، ثم عرفتم الخصائص التي أدت بهبوط العرب الآن، فهل نبقى هابطين في ذلة وخضوع بسببنا، بسبب أنفسنا، أم أنه لا بد من أن نخرج من هذه من هذا العنق، عنق الزجاجة، نخرج منه بدين صحيح؟ قال الله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال جل وعلا: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فهل نحن عباد أم أننا نفتعل العبادة؟ كيف حالك مع نفسك؟ كيف حالك مع زوجك؟ كيف حالك مع أولادك؟ كيف حالك في وظيفتك؟ كيف حالك في إدارتك؟ كيف حالك في تجارتك؟ كيف حالك في مالك؟ كيف حالك مع جيرانك؟ كيف حالك مع أصدقائك؟ كيف حالك مع زملائك في العمل؟ كيف حالك في الشارع؟ كيف حالك مع الهواء؟ مع الماء؟ كيف حالك مع الجماد؟ مع الحيوان؟ كيف حالك مع رب السماوات والأرض؟ هذه أسئلة إجابتها عند كل واحد منا فكل واحد منا أدرى بحاله ومآله، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح بفضلك صدورنا، ويسر أمورنا، وفرج كروبنا، واستر عيوبنا، واقض حوائجنا، وكن معنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إلينا، واحشرنا في زمرة الصالحين من عبادك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، عزنا ولا تذلنا، أغننا ولا تفكرنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وكن معنا في الأمور كلها، ولا تكلنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إلينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تخرجنا من مقامنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اضرب علينا سترك، وانشر علينا رحمتك، وخذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة للمسلمين.